عشقت أصول الفقه عشقا متيما، فأكرم به للشرع والفقه سلاما. غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم، القيس احكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، لا زال الحديث متواصلا عن مبحث الأمر، وقد تحدثت فيما سبق عن جوانب متعددة مما يتصل بالأمر بدلالته بصيغه وما سبق بيانه، ولا زال الحديث متواصلا إن شاء الله، لأتمه بالحديث عن قضيتين أرى أنه من الواجب إدراجهما في هذا المجال استكمالا للمعرفة بالأمر، وهما أمران متعلقان يتعلق أحدهما بالماهية المأمور بها وإلى أين يتوجه الخطاب، ويتعلق الأمر أو المبحث الآخر بالخطاب الموجه إلى الكفار، وهل هم مطالبون بما يطالب به المؤمنون من الفروع أم أن هنالك أمرا آخر. هذان مبحثان قيمان لا بد من استبانتهما ومعرفتهما، والخلاصة من كل ما سبق ومن هذا الذي أذكره والذي سيليه إن شاء الله هو الخلوص إلى نتيجة مهمة، وهي التأكد من أن الاستنباط الفقهي لم يكن عملا اعتباطيا ولا عملا عشوائيا، وإنما كان عملا علميا. كان هذا العمل يترسم منهجا واضحا، كانت هناك قواعد ضابطة للنظر في النص والاستنتاج، ووفق تلك القواعد التي يقبل بها هذا أو لا يقبل بها كان الاستنتاج يتم. فهذه المذاهب ليست تشهيات، ليست رغبات في تفريق كلمة الأمة كما يتصور البعض، وإنما هي تفريعات نشأت عن رؤى سابقة، هي رؤى أصولية. وبالتالي فإن التأكيد تأكيد هذا المعنى أمر ضروري من أجل محاصرة هذا الخلاف والتشتت الذي يعيشه المسلمون حينما يأتي أناس لا قبل لهم بهذا العلم ولا يعرفون له مدخلا ولا مخرجا، فيتهمون الأمة على أنها كانت تتعمد التشتيت وتوزيع كلمة المسلمين، ويطرح الواحد منهم إمكانية أن يصير الفقه قولا واحدا، ويطرح الناس أمرا آخر وهو أن هذا الفقه ليس هو السنة النبوية وليس أبدا إلا شيئا منفصلا عنها. هذه أقوال أضرت بالأمة الإسلامية وستضر بهم ما لم يستطع المسلمون الإجابة عن هذا ومحاصرة هذا الخلاف. ومن ذلك من خلال بياني أن هذه الخلافات الفقهية هي مؤسسة على رؤى أصولية، وحينما نحدد القضية الأصولية والمأخذ الأصولي يترتب عنه حتما قول فقهي مناسب كما بينته وكما أبينه كذلك. فليس الأمر أمر أن تتعامل مع أمر شرعي لتستنفيد منه وتستنبط منه كما تشاء، وإنما الأمر أساسا هو أن يكون لك قاعدة وإجواب عن سؤال، أي في كل شيء هناك سؤال. إذا سألتك عن الأمر الموجه الذي فيه مطالبة بماهية، قد أسألك وأقول إلى أي شيء يتوجه هذا الخطاب، هل إلى أعلى ما في الماهية أو إلى أوسط ما فيها أو إلى أدنى ما فيها. فإذا كنت لا تفهم السؤال كيف يمكنك أن تجيب، وإذا كنت لا تجد جوابا في هذا كيف يمكنك فيما بعد أن تدخل مجال الفقه وتقول بغير علم. لذلك هذه أجوبة ضرورية، والخلاصة من هذا كله هي أننا حينما نتحدث عن الفقه كما هو معروف عند العلماء حينما يتحدثون عن العالم، العالم من هو في منطقنا وفي العرف الإسلامي ليس هو من يستجمع كل قضايا العلم الواحد. إن الإنسان قد يكون عالما في النحو ويجهل أشياء كثيرة، وقد يكون عالما بالفقه ولا يعلم ولا يجيب في أشياء كثيرة. مالك لم يجيب في أشياء كثيرة وأرجأها ولم فليس معنى ذلك أن مالك ليس عالما، ليس فقيها، ولكنه مع ذلك لم يجب في كل الأسئلة. فمعنى العالم في العلم الشرعي ليس هو الإحاطة بالجزئيات، معنى العالم عندنا هو امتلاك قابلية وأهلية وعقلية وذهنية فقط، أي الفقيه هو من له ذهنية فقهية، والرياضي هو من له ذهنية رياضية، والحيسوبي هو من له خبرة بالحساب. ليس معنى ذلك أنه يحيط بالأشياء علما، لأنه لا أحد يستطيع أن يحيط بجزئيات أي علم كيفما كان العلم. العلم أوسع من الإنسان، العلم أوسع من مدارك الإنسان، وهو بحر ممتد لا يمكن الإنسان أن يلال منه إلا القليل. ومع ذلك فإننا حينما نقول هذا عالم في هذا الميدان، فإنما نقصد به أنه يمتلك عقلية وكفاءة ومؤهلا يجعله قادرا على أن يتعامل مع قضايا ذلك العلم فقط. عند هذا ينتهي الكلام، أي ليس في هناك ادعاء الإحاطة. هناك من يسمي بعض طوائف كانت تسمي علماءها بتقول تسمي العالم في نوع من التزكية، تسميه من لا يقول لا، من لا يقول لا، واختصرت الكلمة حتى أصبحت ملة. الملة في أصلها من لا يقول لا أعرف. ونحن في منهجنا السني إن مما يجب كما يقول مالك، إن مما يجب أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري. أنت أن تعلم الناس قول لا أدري مثل ما تعلمهم أن يجيبوا فيما يدرون فيه على العموم. فلذلك الحديث في هذه الجزئيات يقصد منه هو شيء واحد، وصناعة الذهنية الفقهية، أنك حينما تتعامل مع قضايا الفقه يجب عليك أن تتعامل من منطلق القواعد الأصولية التي تنظر بها. وإلا فإنما أكثر ما يتحدث الناس ويشرقون ويغربون ويقولون كلاما لا صلة له بالعلم، ويفرضونه على الأمة على أنه علم، وهو ليس علما لأنه ليس مستندا إلى أسس علمية. في هذا اللقاء أتحدث كما قلت الآن عن شيء معين، وهو الأمر الموجه إلى الماهية، لتحقيق الماهية. حينما تكون كان المطلوب هو تحصيل وإنجاز ماهية معينة، هذه الماهية هي عبارة عن معنى كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة. فالماهية معنى كلي، أريد أن أوضح هذه الأشياء لأنها ضرورية لنصل إلى الفهم العام. المعنى الكلي أو الشيء الكلي هو الذي هو بطبيعته وبحكم تصوره يقبل الشركة فيه، أي هناك ما هو كلي بطبيعته يقبل أن يشترك فيه تشترك فيه جزئيات متعددة. فلو قلت مثلا إنسان أو حيوان أو جماد أو شجر أو شيء من هذا القبيل، هذه ألفاظ تحتها جزئيات كلها داخلة في هذا. إذا قلت كلمة إنسان، فكل من خلق الله تعالى من الأناس منذ أن خلق آدم إلى الآن إلى من سيخلقه الله تعالى من البشر، كلهم يستحقون هذا الاسم وينتمون إليه على درجة واحدة، هي درجة التواطؤ. أي ليس درجة الاشتراك، إما أن يكون بدرجة التواطؤ أي التساوي، وإما أن يكون بالتفاوت ويسمونه التشكيك. فهذه المعاني يستوي فيها الجميع، الإنسان يستوي فيه الإفريقي والآسيوي والأوروبي والأمريكي والقديم والحديث والطفل والكبير والصغير والرجل والمرأة، جميع هؤلاء مشتركون على حد التساوي في كلمة الإنسان. إذن فاسم إنسان اسم كلي معنى كلي بطبيعته يؤذن بالشركة. في مقابل الكلي يأتي الجزئي الذي يمنع مجرد تصوره يمنع وجود الشركة فيه. فلو أنني قلت زيد أو عمر أو هذه المدينة مكناس أو وجدة أو كذا، فإنها ليست قابلة للشركة لأنها اسم دال على ذات معينة مشخصة، ليس هناك ذات أخرى تلتقي معها في هذا الاسم. فإذا جاءت كان هناك من يلتقي مع هذه المدينة في هذا الاسم فإنما يقع ذلك من باب الصدفة لا أقل ولا أكثر. الأسماء الأعلام يستوي بها أناس آخرون، ولكن حينما يشترك فيها أناس آخرون يكون هذا من باب أن الاسم إذا كان مرتجلا بطبيعته يشترك فيه أفراد كثيرون، ولكن من حيث المائية هو قابل ليس قابلا للشركة، هو مشخص ومحدد. إذا قلت مكة فإن مكة بلد معين، وإذا قلت الكعبة فإنه لا كعبة في الدنيا إلا الكعبة التي يطوف بها المسلمون، رغم أن كلمة كعبة هي كلمة من حيث الدلالة اللغوية تدل على كل شيء مكعب. إذن فأقول إذا كان الشيء كان المعنى، وسأعود إليه إن شاء الله لأن هذا هو موضوع الدرس، وهو الشيء يحتاج إلى إلى إلى إلى الوقوف عنده. أقول إذا كان هذا الشيء كليا وتحته جزئيات كثيرة فإن له حينئذ درجات، هذه الجزئيات قد تكون متباينة من حيث القوة، من حيث الكثرة، من حيث الضعف، إلى غير ذلك. وإذن فإذا أمرت شرعا بشيء كلي فقد أمرت بإحداثه، ولكن على أي أساس وعلى أي مستوى من المستويات؟ هذا كلي له جزئيات، لا أقول أجزاء، انتبهوا، لا أقول أجزاء، له جزئيات مختلفة ومتفاوتة. فهناك أقل ما تتحقق به الماهية هو الأدنى، وهناك أوسط ما تتحقق به الماهية، وهناك أعلى ما تتحقق به. إذن لا بد أن تكون له هذه الرتب، أقل وأوسط وأعلى. فأنت إذا طولبت بشيء من هذه الطبيعة، بشيء كلي له هذه الطبيعة، فبأي شيء يقع، على أي شيء يقع الطلب؟ على الأعلى، على الأوسط أو على الأدنى؟ هذا السؤال، لاحظوا، هذا سؤال في بعض المرات لم يخطر ببال أناس كثيرين، فضلا عن يجد له جوابا، ولكن العلماء طرحوه. وكان القاضي عبد الوهاب البغدادي، الوهاب بن نصر البغدادي، وهو من أعمدة الفقه المالكي ومن رجاليته الكبار، كان يرى أن الأمر إذا وجه إلى أمر إلى معنى كلي فإنه يصدق على أقل ما في الأمر، وما زاد على الأقل له حالتان، إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون متروكا. أوضح هذا. فأنت مثلا مأمور في صلاتك بالاطمئنان، فاطمئن قائمة واطمئن راكعة واطمئن ساجدا، أنت مطالب بالاطمئنان، والاطمئنان من الصلاة، من أفعال الصلاة المطلوبة من أركانها. لكن كيف، ما هو مستوى الاطمئنان؟ ما هو نوع الاطمئنان الذي أنت مطالب به؟ الاطمئنان في حده الأدنى هو أن تقف أو تركع أو تسجد فتأخذ الأعضاء أماكنها ويحصل الاطمئنان، فإن رفعت بعد ذلك فقد أديت ما وجب عليك من أمر الاطمئنان، ولكن في حده الأدنى. لو شئت أن تزيد قليلا في الاطمئنان، لو رفعت في درجة الاطمئنان بدأ أن تحقق لك المستوى الأول الذي هو أن العظام وأن كل العضلات أخذت مكانها، وأردت أن تضيف شيئا، فذلك قد يكون مندوبا، قد يكون مندوبا إذا أنت نوعا ما زدت في الاطمئنان. طبعا إذا لم تبالغ، إذا لم تكن إماما للناس، لأن إمام الناس هو محكوم بالناس بصبر الناس وقدرتهم على المتابعة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأناس إن منكم فالتاني أولئك الذين يطيلون في الصلاة ويطيلون، لأنهم لا يعتبرون إلا أنفسهم، قد يكونون أقوياء ولكن الآخرين ليسوا أقوياء، قد يصلي أناس وهم معوقون، قد يصلون وهم واقفون على ركبهم لا على أرجلهم، قد يصلي أناس في وضعية فيها ثقل فهم لا يصبرون على ما تصبر عليه وأنت سوي تستطيع أن تقوم القيام الطويل، هذا نلاحظه. إذن فالحد الأدنى هو ما يتم ويتحقق به الاطمئنان، وما زاد عليه قد يكون مندوبا. في حالة أخرى قد يزيد الشيء عن الحد الأدنى الذي تتحقق به الماهية فلا يكون مندوبا وإنما يكون مكروها. مثلا أنت مطالب في الصلاة بالفرائض المعروفة، ولكنك حينما تضيف وتزيد مثلا على في الدلك على الثلاث أو تزيد على الثلاث في الغسل، ماذا يقال؟ وكره الزيد على الفرض. إذا أصبح ما زدته ليس شيئا يقربك إلى الله، بل أصبح مكروها لأنك تجاوزت الماهية من حيث ليس لك أن تتجاوز. أي لاحظوا هذا الكلام النفيس، أي الذي تتحقق به الماهية ويزيد على الماهية له إما أن يكون مندوبا إذا كان مأذونا به شرعا، وإما أن يكون متروكا كما قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. إذن حالة، فهذه القاعدة التي قال بها القاضي البغدادي عبد الوهاب البغدادي وقال بها مجموعة من كبيرة من الفقهاء نظروا بها في مجموعة كبيرة من الأوامر الشرعية فانتهوا إلى أشياء غريبة جدا لا يستطيع الإنسان العادي أن يصل إليها، انتهوا إلى استنتاجات رائعة. فالاطمئنان كما قلت اتضح مجاله الآن، أقله وأقل ما يتحقق به ما يسمى اطمئنانا. وهنا أربطكم بكلمة أخرى لأنها هي الآن لا تذكر بالاسم ولكن لها المعنى نفسه، لها هذا المعنى نفسه، وهو قضية المطلق. هناك ما هو مطلق من الألفاظ، المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، المطلق كما يعرف بأنه ما دل على الماهية بلا قيد. مثلا حينما وجه الشرع مثلا الناس إلى أن هنالك فعلا يستوجب العقوبة وهو شرب الخمر، في أي مستوى يعاقب؟ على أي مستوى يعاقب الإنسان؟ هل لا يعاقب إلا وقد صار ثملا أو صار منتشيا أو صار فاقدا للوعي أو صار في بداية غياب العقل أو في أي لحظة؟ أي حينما نقول فلان سكر ليعاقب على أساس السكر؟ يقولون إنه يعتبر سكران وآثما ومستوجبا للعقوبة بمجرد أن يقع منه شيء يسمى في اللغة شربا. فلو شرب ملعقة، أخذ ملعقة صغيرة ملعقة الدواء فملأها خمرا ووضعها في فيه فيسمى فعله ذلك شربا. ليس ضروري أن يسكر أو أن يفقد عقله، لا، هو قد أصبح سكرانا شاربا بحكم الشرع باللغة الشرعية، هو يعي وهو يعرف ويخاطب ويجادل، ولكننا لا نقول إن هذه العقوبة هي عقوبة السكر كما يتصور، لا، هذه عقوبة الشرب. سكر أو لم يسكر ذلك أمر آخر، لأن السكر له مجال آخر، قد يسكر الإنسان ولا يعاقب إذا سكر بحلال. قوم إذا ألبنوا سكروا، كانوا يقال عن أناس أنهم إذا ألبنوا سكروا، أو أن إنسانا شرب دواء وسكر لا يقام عليه حد لأنه سكر، ولكنه ليس السكر الذي يقع، أي الذي يقع عليه العقاب ليس هو فقط السكر بل هو الشرب. لذلك لو شرب إنسان أو لو تناول إنسان خمرا بمثلا بشيء صغير بإبرة أو بقلم أصبح يأخذ ويلحس فإنه لا يسمى شاربا، لأن هذا في اللغة لا يسمى شربا إنما يسمى لحسا، هذا يلحس الخمر ولا يشربها. لاحظوا، لأن الذي تتحقق به الماهية أن يؤخذ جزء سائل في الفم ويقذف فيه فيكون ذلك سكرا شربا وتجري عليه أحكام الشرب. لاحظوا، إذن هذا هو معنى المطلق، المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. هذا المطلق أذكره الآن لأنكم ستحتاجونه في أبواب كثيرة، لأنه أبواب فيها العموم وفيها الإطلاق في باب الألفاظ، وهو من الأبواب الحقيقة القيمة في أصول الفقه التي يحتاجها الجميع، ولو لم يكن الإنسان يتعامل مع نصوص الشريعة يجب عليه أن يعرف هذا. في الأصل نحن نجد في القرآن أشياء أو أسماء مطلقة ونجد أخرى مقيدة. فأما المطلق فما يرد هكذا بلا تقييد. ولنقل مثلا نحن مطالبون في حالات المسلم مطالب في حالات بتحرير رقبة. هذا التحرير تحرير الرقبة ورد في القرآن الكريم منصوصا عليه بأنه تحرير الرقبة كآية الظهار، فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، وفيه كذلك آية أخرى هي آية القتل الخطأ، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن فهنا قيدت بالإيمان وهناك أطلقت، إذن هما أمران. ولذلك يختلف الفقهاء ويتحدث الشافعي خصوصا أن هذا المطلق يحمل على المقيد، فتصبح دائما الرقبة التي تنفع هي رقبة المؤمنة، ولو أنها في باب الظهار مطلقة لكنها لما قيدت في باب القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ فحملنا هذا على دا وجمعنا هذا بدا وقلنا إنها لابد أن تكون في جميع الأحوال رقبة مؤمنة، أي هذا القيد سحبناه ونقلناه إلى، لأن هذا هذا المطلق ليس له المطلق ليس له تقييد. لاحظوا يقول العلماء إن هذا أمر اعتباري نسبي، لأنه ما من مطلق إلا وهو موجود من خلال تقييده، لا يوجد مطلق أبدا، ما من مطلق إلا وهو مقيد ولكن من وجه آخر. فمثلا حينما يقول لك الله تعالى فتحرير رقبة في آية الظهار، وتقول أنت إن الرقبة هنا ليس لها وصف مطلقة، فيقول لك لا، باعتبار هذه الحالة هي مطلقة ولكن باعتبارات أخرى، فتحرير رقبة أي رقبة؟ أي الرقبة التي تملكها أنت، لن تحرر رقبة شخص آخر تعتدي عليه وتحرر رقبته. إذن فالمفهوم أن هذه الرقبة التي تحررها هي في ملكك، إذن فهذا تقييد ولكنه غير مذكور، لأن الخطاب لا يتوجه إليه، ولكن أساسا أنك تعلم أنك إذ تحرر رقبة فإنما تأخذ رقبة تختار رقبة من أنت تمتلكها فتحررها ويقع، فهذا تقييد مسكوت عنه. لذلك قالوا لا يوجد مطلق إلا في الاعتبار، وإلا ما من مطلق إلا وهو مقيد من جهة من الجهات، وهذا كلام نفيس يقول به الناس حينما يتحدثون عن الفرق بين المطلق والمقيد. إذن المهم أن الألفاظ التي تقع مطلقة ينظر إلى أقل ما تتحقق به الماهية ويتعامل معها بناء على هذا الشيء الذي ذكره هؤلاء العلماء، أي أقل ما يقع تصدق عليه الماهية هو الذي يجزي وهو الذي يكفي وهو الذي يرفع به التكليف. إذن ففي باب الطمأنينة في الصلاة علمتم ما ذكرت، وهناك أبواب أخرى طبق فيها هذا، سأذكر لكم بعضها لتعلموا كيف يصل الفقهاء إلى الأحكام. باب آخر مثلا هو باب الشك في الطلاق. باب الشك في الطلاق أن إنسانا سئل طلق ولكنه ربما بهم عليه الأمر فقال لا أعرف كم طلقت، إن كنت طلقت مرة أو طلقت مرتين، ربما رجل أصابه الخرف ولم يعد يحسب ولا يدري كم طلق من مرة، فيقال له إن أقل ما يقع به الطلاق هو طلقة واحدة، والثانية والثالثة ليست مضمونة ليست متأكدة، فلذلك يقال له إن الذي يلزمك هنا هو الأقل، والأقل هو طلقة الواحدة لأنها هي الثابتة وهي التي لولاها لما كان هناك طلاق أصلا. كذلك قالوا في الخلاف الكبير الذي وقع بين المسلمين بين العلماء في الحلف بالحرام، وهذا كلام يقول الرجل هو يحرم أو زوجته عليه حرام، هذه كلمة حرام هل هي طلاق أم ليست طلاقا؟ هل هي طلاق كنا نظنها ونحسبها طلاقا، فهل نصعد بها إلى أعلى درجات الطلاق فلنقول إن كلمة الحرام تقع طلاقا بائنا بينونة كبرى، لأن أقصى مستويات الطلاق أن يقع على هذا النحو، أي بينونة كبرى بمعنى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو يمكن أن يقع هذا محمولا على أقل أجزاء أنواع الطلاق، وهو الطلقة الواحدة التي هي تقع طلقة رجعية فيمكن للزوج أن يرجع. قالوا بما أن الخلاف قد وقع في هذا وذاك، والخلاف في هذا بين العلماء قديم وفيه نحو من 20 قولا في هذا الباب، وفيه تفاصيل كثيرة وتفاريع كثيرة، قالوا إننا حينما نعمل قاعدة أن الأمر يتعلق بأقل ما تتحقق به الماهية، نقول بأن الطلاق أي من طلق بلفظ الحرمة قائلا زوجته عليه حرام، فإنها لا تطلق إلا مرة واحدة، وهو أدنى درجة إعمال لفظ الطلاق. كاين هناك من يتحدث عن الحرام لا يقصد الزوجة أصلا، أي هناك في لغات قد يحرم الإنسان هذه السيارة حرام عليه، وهذا البيت حرام عليه، ولا يقصد هذا، ليس إلا من قبيل اللغو ومن قبيل أن الإنسان يحرم ما أحل الله لا فيتوب عن ذلك، ولكن قضية الطلاق غير واردة لا في ذهنه ولا في لسانه، هذه مسألة أخرى. إن هناك من يحرم دابته، هذا الشيء حرام عليه، هذا المال حرام عليه، هذا حرام عليه، هذا أنت لا تحل ولا تحرم، إنما التحليل والتحريم من الله تعالى، وهذا الذي تقوله هو عبارة عن تجاوز وتطاول يجب أن تتوب عنه، ولكن زوجتك لا صلة لها بالموضوع أصلا، وقد لا تكون له زوجة بالمرة. قد يقول إنسان هذا عليه حرام وليس له زوجة أصلا، بمعنى أنه ذهنيا لا يتوجه ذهنه. إذن هذا شيء أيضا مما ينظر فيه بهذا، بقاعدة أن الأمر يتوجه إلى الأقل. من ذلك أيضا مسألة الرشد، مسألة الرشد ترشيد الصبي، أي حينما يبلغ الصبي سن الرشد يرشد ويدفع إليه ماله، لكن ما هي مؤشرات وعلامات الرشد؟ هناك خلاف بين الفقهاء، وهناك من يستدرج دائما في هذا، ويدخل في مفهوم ومن شروط الترشيد أن يكون الترشيد في الدين والترشيد في المال وما إلى ذلك. في مذهب مالك حينما يتحدث المالكية عن الترشيد، ترشيد الصبي، ينظرون إلى جانب واحد، هو الترشيد في استعمال والتصرف في المال، ويختلفون فيه، فيقولون إن الذي يسمى رشيدا هو الذي يحفظ المال ولا يضيعه، وقال فقهاء آخرون إن المال لا يكتسب ليحفظ بل ليتداول، فالرشيد ليس هو من يحفظ المال ويكتنزه ويدخره، بل هو من يستثمره وينجح في استثماره، وذلك لا شك فيه أنه رشيد. فإذا أردنا أن نختبر طفلا له مال قبل أن نسلم إليه ماله، ندفع إليه جزءا من ماله وننظر، فباعتبار هذا الأول إذا حفظ المال ولم يضيعه ولم يبذله فهو رشيد، ولكن باعتبار آخر إذا أخذنا المال أعطيناه جزءا من ماله، قرضنا له قرضا، ولذلك اسم القراض، القراض هو قرض جزء من المال، وطبعا هذا ليس بالمعنى الاصطلاحي، أعطيناه جزءا من ماله ونظرنا كيف يتصرف، فاشترى شيئا وباع وكذا، فبان لك من خلاله أنه حصيف وأنه يحسن التصرف، فذلك هو الرشيد. والرشد لا يتعلق بالسن، الفقه متحرر أكثر مما يقول الآخرون. إذا كان الصبي في سن معينة، في 14، في 15، في البلوغ، في سن البلوغ رشيدا، فهو رشيد، لا يؤخر، لا تدفن طاقته، لا يمكن أن ندفن طاقته ونقول لا أنت لست رشيدا، يحكم عليك دائما بأنك قاصر إلى أن تبلغ سن معينة، لا، إذا تبين من خلال هذه التجربة والاختلاف فيه مراعاة الفروق الفردية بين شخص وشخص، فأنت رشيد ويدفع عليك المال. قد يكون صاحب المال هو الذي في عمره مثلا 16 سنة، ولكن الآخرين يقولون صاحب 16 وقاصر لا يستطيع، هذه النغمة التي تقال أن صاحب 16 هو قاصر ولكن الناس في اسكتلندا أعطوا صاحب السن هذه 16 حق أن يقرر في مصير بلد. الأطفال أصحاب 16 صوتوا وصوتوا للبقاء بقاء اسكتلندا ضمن الكتلة كتلة المملكة المتحدة بريطانيا، ولم يقول لهم أنتم أنتم القاصرون. القاصرون إنما هم أبناء المسلمين، لأنهم دائما قالوا قاصرين إلى سن 18 وبعدها كذلك. على كل هذا الرشد إذن فيه أقوال، فيه كذا وكذا وكذا، فالأخذ بالأدنى وبأقل ما يقيل في الموضوع هو أن يعتبر فيه جانب واحد هو جانب الترشيد المالي، فكان ذلك. ولذلك أصبح الرشد معتبرا فيه جانب واحد هو المال. وقد يكون أبناء الكفار غير متدينين ولكنهم رشداء ويحسنون التصرف فلا يمكن إلغاء الرشد عنهم أو سحب الرشد عنهم لأنهم ليسوا مسلمين. هؤلاء أبناء الكفار قد يحسنون وقد يتقنون ويتصرفون مع وسائل اتصال متطورة ويعرفون كل شيء، لا يمكن أن نقول لهم أنتم لستم رشداء لأنكم لم تسلموا بعد، وهم لم يسلموا. فلذلك كان كلام هذا كلام مالك كلاما معقولا، لأن الترشيد وعدم الترشيد إنما يقصد به حفظ الثروة. فإذا كان الأمر كذلك فالمعول عليه هنا هو أن يكون التصرف سديدا، وألا يضيع هذا الولد ماله، وألا يصبح فيما بعد عالة على المجتمع. هذا شيء من الأشياء التي قيل فيها كذلك بهذا أو أعمل فيها هذا الأصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول مثله. طبعا نحن نأخذ الأشياء هكذا كتلة ولا نتأملها، فلا يتحدث شخص إذا أراد أن يتابع الإمام فهو يتابعه من الأول إلى الآخر. هذا هو الفقهاء يقولون إننا لابد أن نبحث عن معنى مثل ما يقول. ما معنى مثل ما يقول؟ المثل بمعنى الشبيه، وحينما نقول هذا مثل ذاك لا يعني أبدا التطابق. في اللغة العربية تشبيه ليس فيه معنى التطابق، فيه أنك حينما تأخذ المشبه وتلحقه بالمشبه به غالبا ما تأخذ وصفا واحدا يكون هو المسوغ والمبرر للتشبيه. فإذا قلت زيد كالأسد، فليس معنى أن كل ما في زيد يشبه كل ما في الأسد، إنما تعتبر في زيد شيئا واحدا. هو في الشجاع في الأسد شيئا واحد هو. فبما أن الشجاعة قاسم مشترك بين هذا الرجل والأسد، فقلنا إن زيدا مثل الأسد فقط. ولكننا لا نقصد أن له شعرا في في في في في كتفه وأنه أن له مخالب، هذا ليس واردا. إذن فالتشبيه دائما يقع بالوصف الواحد، وفي بعض المرات قد يكون ذلك الوصف جليا في المشبه أكثر مما هو جلي في المشبه به. والله تعالى ضرب مثالا، مثلا لنوره، قال: مثل نوره كمشكات. الإنارة في المشكاة هي أقل بالإنارة من الإنارة ومن نور الله عز وجل، ولكن الله ضرب مثلا لنوره بالمشكاة، ضربه مثلا بالمشكاة والمصباح. وقد يضرب الله تعالى المثل بالشيء الهين الذي ليس واضحا كما هو واضح في المشبه. إذن إذا قال الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة، فالنور في الله تعالى نور آخر وجلي وكامل، أما نور المشكاة فإنما هو نور ضعيف ينطفئ وهو يستصبح به وهو هزيل. ومع ذلك فقد وقع. ولذلك في كل الأحوال حينما يقع التشبيه تأخذ من المشبه شيئا ما. أنت تشبه محمد صلى الله عليه وسلم بالبدر، محمد كالبدر كالزهر كالبحر كالدهر. محمد صلى الله عليه وسلم كما أراد، وهذا كلام بديع جدا ذكره البوصيري حينما أراد أن يشبه النبي، هو كالدهر في همته، هو كالبدر في شرفه، هو كالبحر في كرمه، هو كالزهر في نعومته، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبدر والبحر في كرم، والدهر في همام. الناس يتكلموا على البوصيري، هذا البيت ماشي سهل باش يدرو شي واحد، عظيم جدا. أخذ من هذه الأشياء أجمل فيها ما فيها من البدر علوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم عالم، وأخذ من البحر عطاءه وكرمه ومحمد صلى الله عليه وسلم كريم، وأخذ من الدهر همته، والدهر ذو همة، الدهر ينفذ في حكمه في الناس، فهو صاحب، فهو ذو همة. والزهر لا يمكن أن يوجد شيء أرق من الزهر، ورقة الزهر، لاحظوا، فلاحظوا كيف اختار. إذن فدائما أريد أن أقول إن التشبيه عند علماء البلاغة ليس فيه معنى التطابق، إن معنى التطابق ليس هو التشبيه، التطابق قد يذهب بك إلى شيء آخر هو الاستعارة، والاستعارة يقول فيها علماء البلاغة إن الاستعارة فيها دعوة اتحاد، ليس دعوة تشبيه. الاستعارة هي تبدأ من التشبيه وتنتقل إلى الاستعارة، حينما تزيل بعض الوجه، تزيل وجه الشبه، تزيل الأداة، وتزيل المشبهة، حينئذ تقول رأيت بدرا، وقصدك أن تقول في الأول رأيت إنسانا كأنه البدر جمالا، فتزيل المشبه وتزيل المشبه به وتزيل أداة التشبيه، فتدعي أن المشبه أصبح عين المشبه به والتحم به. ولذلك قالوا إن الاستعارة فيها دعوة اتحاد، دعوة اتحاد، أي حينما نصل هذا يكون هذا هو سر هذا البلاغة. البلاغة هذا هو المضامين الخفية للبلاغة، هي هذا الذي ذكرته لكم. إذن فدائما حينما نتحدث عن التشبيه يبقى دائما هناك وجه للشبه، هو وجه واحد ليس أكثر غالبا، إلا في حالة أخرى يمكن أن نحدثكم مرة أخرى عن التشبيه التمثيلي والتشبيه المركب، وبينهما فرق دقيق جدا ونحتاجه، لأن القرآن الكريم فيه مجموعة كبيرة من التشبيهات التمثيلية التي قد تبدو للناس على أنها ليست إلا أجزاء، إلا شيء أو نمط من التشبيه المركب، وبينهما فرق، لأن التشبيه المركب منظور فيه إلى العناصر وإلى المكونات، والتشبيه التمثيلي منظور فيه إلى وجه الشبه، إلى الحالة. والفرق كبير بين أن يكون اهتمامك بالعناصر وبالمكونات أو بالحالة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت، ليس المقصود مقابلة شيء بشيء، ولا المقصود حالة اليأس وحالة عدم الظفر بما يريده الإنسان. على كل حال هذا، إذن فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل، فماذا تفهمون من مثل أنتم؟ هل تفهمون منه أقل ما هو مثل، ما يحقق المثلية، أم أنه إذا كنت تريد أن تعيد كل ما يؤذن به المؤذن فليس ذلك مثل ما تقول، بل قلت ما قال، أن تقولها ما قال المؤذن، أذن فأذنت، أن تؤذن مثل ما يؤذن هو معنى أن تؤذن وتقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتنتهي. وإذاك كان الفقهاء يقولون إن هذا الحديث يتحقق به من، لاحظوا كيف يتوجه الخطأ، إذا قال الفقيه، إذا قال العالم إن متابعة المؤذن تتم فقط بهذا، يجي واحد الإنسان يقول له هذه مخالفة للسنة وأنت لا تفهم، أبداً أنت لا تفهم كلمة مثل ماذا تعني، فمثل تعني أقل ما يقع به هذه المثلية، وهي الحد الأدنى مما يسمى مثل. أضيف أيضاً لأن هي هذا، أن هنالك باباً آخر وهو باب أمرنا فيه بأن نتيمم صعيداً طيباً، صعيداً طيباً. هذا الصعيد الطيب ما هو؟ هل هو في تمامه أو هو في المالكية يقولون بأن الصعيد ما صعد على الأرض ما كان فوقها، فيتيمم الإنسان بالتراب ويتمم بالحجر ويتمم بالمعادن الباقية في أصلها، لا يتيمم بالجواهر أو بالذهب والفضة كما يقولون، الأشياء التي نقلت، أي الذهب والفضة أو المعادن التي حملت ونقلت لا يصح بها التيمم. ولكن هناك فقهاء آخرين لا ينظرون إلى أقل ما يسمى صعيدا، بل يأخذون الأمثل ويقولون إن التيمم لا يصلح إلا بالتراب المنبتي الذي يمكن أخذه والذي يمكن التعامل معه، وهذا كلام طويل. لكن الذي أقوله الآن بالنسبة للفقه المالكي، الآن لاحظت أن اختيار الفقه المالكي هو أن الأمر يتوجه إلى الأقل، ألا يدل هذا على أن الفقه المالكي فيه شيء كبير من اليسر؟ هذا فيه جزء من اليسر لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليه، لا يستطيع أن يعرفه إلا من عرف ما معنى أن يتوجه الخطاب إلى أقل ما تقع به الماية ويكون ذلك كافيا ويكون مجزيا. لكن حينما يقع التشدد نقول إن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يقع بأفضل وبأعلى ما تتحقق به الماهية، وحين يقع التشدد ويقع التضييق على الناس. إذن هذا جزء فقط، أي مدخل لهذا الباب الذي تلاحظون الآن أهميته ومكانته. وذكرت لكم فقط الآن شواهد من هذه من على إعمال هذه القاعدة، وأرجو إن شاء الله الحديث عن باقي جزئيات هذا الموضوع اللقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.